تتمة السابق في كتاب الصلاة. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: وأما كون التوقيت واجبا فلما ورد في ذلك من الأوامر الصحيحة بتأدية الصلاة بوقته. والمقصود بقوله هنا أما كون التوقيت واجبا، أي يجب حتى تصح الصلاة به أن يدخل الوقت. فإذا صلى الإنسان قبل الوقت فصلاته باطلة لا تصح في ذلك. قال: في الأدلة الواردة في ذلك، منها قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي له أوقات محدودة مؤقتة، هذا ما دلت عليه الشريعة. ثم أيضا الصلاة في أول وقتها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. كان يدل بماذا؟ على الأفضلية. فهنا لابد من التوقيت، لابد من دخول الوقت، فلذلك المصنف بدأ بقضية الوقت. قال: والنهي عن فعلها في غير وقتها المضروب لها، مثل ما ذكرنا في حديث: تلك الصلاة المنافق ينتظر حتى إذا قاربت الشمس على الغروب صلى أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذا بماذا؟ ما دل عليه ما دل عليه بماذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والجمع بين الصلاتين إذا كان صوريا، وهو فعل الأولى في آخر وقتها والأخرى في أول وقتها. وكما سيأتي من ذكر الكلام المصنف أن الصوري صورته أنه جمع، لكن في الحقيقة أنه أدى كل صلاة في وقتها، فيأتي قبل صلاة العصر بوقت يسير ويصلي الظهر، ثم مباشرة يقوم ويصلي العصر، وهو جمع بين الصلاتين، إنما صلاهما جمعا في نفس الوقت مع بعضهما، لكن في الحقيقة أن كل صلاة صلاها في وقتها. فهذا هو المراد بالجمع الصوري. لكن الجمع الحقيقي هو أن يؤخر أو يقدم أحد الصلاتين للأخرى، يعني مثلا يصلي العصر في وقت الظهر أو الظهر في وقت العصر، فهذا يسمى إما جمع تقديم أو جمع تأخير، وسيأتي الكلام عليه. قال: وهو فعل الأولى أو الأولى في آخر وقتها والأخرى في أول وقتها، فليس بجمع في الحقيقة، لأن كل صلاة مفعولة في وقتها المضروب لها، وإنما هو الجمع في الصورة فقط، جمع بماذا؟ في الصورة فقط. ومنه جمعه صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير مطر ولا سفر، كما في الصحيح من حديث ابن عباس، الذي في الصحيح من غير خوف ولا مطر، قال: فخوف ولا سفر، هذا الذي ورد في الصحيح. والذي جاء هنا عند أحمد وفي الموطأ هي الرواية التي ذكرها المصنف ونسبها إلى الصحيح: من غير خوف ولا سفر، من غير مطر ولا سفر. فقضية مطر ولا سفر هذه ثابتة في مسند أحمد وكذلك في الموطأ، ولا سفر كما في الصحيح حديث ابن عباس وغيره، فإنه وقع التصريح في بعض الروايات بما يفيد ذلك، بما يفيد ذلك. هذه رواية النسائي الذي قصد بها، أشار إليه المؤلف بأنها أشارت إلى هذا الموضع، وهذا لم يثبت مرفوعا وإنما هو موقوفا، والأثر من طريق عبد الله بن دينار يروي عن جابر بن زيد وأبي الشعثاء عن ابن عباس، هذا في الصحيح. وكذلك جاء في سنن النسائي أن أبي الشعثاء سئل، كان الأمر موقوف على أبي الشعثاء وليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى إلى ابن عباس، أن أبي الشعثاء قال ابن عباس: أظن أن الجمع أخر الأولى إلى، قال أخر الأولى إلى آخر وقتها وقدم الأخرى إلى أول وقتها، قال: وأنا أظن ذلك. فهو من باب الشك لا من باب الرفع، ولا من باب حتى أيضا الوقف، فما زال من تحت باب الظن، فلا ينبغي أن يبنى عليه حكم بأن المقصد من هذا الحديث هو الجمع الصوري. والجمع بماذا؟ الصوري، فلم يرد فيه دليل واضح في هذه المسألة. أما الكلام عن هذا الحديث، قال: وقد أوضحنا ذلك في رسالة مستقلة، فالمراد بالجمع الجائز للعذر، وهو جمع المسافر المريض وفي المطر، كما ورد بذلك الأدلة الصحيحة. حديث ابن عباس ذكر رواه الترمذي كذلك. وذكر الترمذي في آخر كتابه وهو كتاب العلل لما قال: وكل ما ذكرت في كتابي هذا معمول به ما خلا حديثه. حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم غير خوف ولا سفر، وحديث من شرب الخمر في الرابعة فاقتله. هذه قال لم يعمل به أحد من أهل العلم. فسر العلماء أن كلامه غير معمول به، أي معلول أي منسوخ، لأن الترمذي من اصطلاحاته أن النسخ علة، ولذلك عبر بأنه منسوخ لم يعمل به هذا الحديث. والحديث ينبغي أن يكون على ظاهره، ولذلك استشكل قالوا يا ابن عباس في آخر الحديث كيف جمع؟ قال أراد ألا يحرج أمته، ثبت فيه الحرج. ولذلك نجد بعض أهل العلم ذهبوا مثل ابن سيرين وأشهب وجماعة من أصحاب الحديث، ذهبوا إلى إذا وقع الحرج جاز الجمع من غير خوف ومن غير سفر، لكن بشرط أن يقع الحرج على الإنسان. يعني ما هو الحرج؟ يعني ممكن نقول إنسان أراد أن يدخل امتحان من امتحانات فرضا، يعني تحرج، ففي هذا الحرج ما يستطيع شنك، فممكن له أن يجمع في هذه الحالة، لا يدرك أحد الصلاتين، يعني الامتحان الذي يدرسه سيستوعب وقت الامتحان بأكمله، ففيه حرج في هذه الحالة، فجاز له أن يجمع بين الصلاتين في هذه الحالة. كذلك أيضا يعني بعض الأشغال التي لا تحتمل، يعني مثلا الإنسان عنده شغل لابد أن يطوي أن يواصل فيه، فإذا تركه يخشى عليه من التلف أو الذهاب وليس هناك غيره، ففي هذه الحالة يجوز أن يجمع الإنسان. اختلف العلماء في هذا الحديث إلى عدة أقوال. القول الأول جمع صوري، وهو ما ذهب إليه المصنف هنا، وكذلك أيضا ما رجحه النووي في شرح مسلم، قال بأن الجمع المقصود به جمع صوري. القول الثاني وهو ما ذهب إليه ابن سيرين جمع على حقيقته، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ومال إليه كما ذكرنا أشهب من المالكية، وأيضا بعض أصحاب الحديث مالوا إلى أنه متى وقع الحرج وقعت العلة التي جاءت في الحديث جاز ذلك الأمر، جاز هذا الأمر. وأما نقل الترمذي بأنه لم يعمل به أحد من العلم، نقول قد عمل به قبل الترمذي ابن سيرين، وعمل به أشهب كذلك، فهذا يعتبر عمل بالحديث وأعلوه بذلك الأمر. فنقول الراجح في الأقوال متى ما وقعت الحرج للإنسان، الحرج شدة الحرج المقصود يتحرج به بحيث النساء ما يفعل، خففت الشرع عنه وجاز له الجمع بسبب ذلك، سلام الله وبركاته، وجاز له الجمع بسبب ذلك. إذن هذا إخواننا قضية هذا الحديث، وجاز له الجمع بعد ذلك. لكن الشوكاني ربما أراد ما هو واقع في اليمن من الجمع المتواصل بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني أغلب المساجد للزيدية يصلونها في وقت واحد بدون عذر، لذلك الشوكاني أراد أن يخالف هذا المذهب وبين بأنه لا يجوز الجمع مطلقا، لا يجوز الجمع. فهنا يقول أفادت بعض الروايات، ما المقصود في الفائدة في بعض الروايات؟ جاء في بعض الروايات بأنه جمع جمعا صوريا، أخر الأولى إلى آخر وقتها وقدم الأخرى إلى أول وقتها فجمع عند ذلك، وهذا ليس هو المقصود بماذا في الحديث في هذا الأمر، بل جاء في الروايات ما يدل على أنه صلىها في أول وقتها، المغرب جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء وصلىها بماذا في أول وقتها. معنى لفظ الصوري، لفظ الصوري ماذا؟ ايش فرق بينه وبين الصوري؟ في الصورة، لكن الآن صليت العشاء، هل هو جمع صوري في هذا الوقت؟ صليت المغرب ثم صليت العشاء، هذا جمع حقيقي ليس صوريا. الصوري أن أؤخر المغرب إلى قبل العشاء بقليل وأقدم العشاء في أول وقتها، فأصلي المغرب ثم أصلي العشاء مباشرة، ففي الصورة بأنه جمع، لكن في الحقيقة كل واحدة في وقتها. الفرق بين الصوري وبين غير الصوري، يعني قبل العشاء، ها؟ قبل العشاء تؤخر المغرب قبل العشاء، قبل العشاء بقليل، نعم، فتصليها في وقتها ثم تصلي العشاء مباشرة بعدها، ففي الصورة أنها جمع، كأنك جمعت بينهما، وفي الحقيقة كل صلاة في وقتها. وقتها ماذا ما تكون احنا وقتها؟ خلاص زوال الشفق الاحمر هو انتهاء وقت المغرب بدايه وقت العشاء، يعني يبدا هذا، فانت تصلي هذه في وقتها حتى تدخل في الثانيه. كيف هذا يسمى جمعا صوريا، كل واحده في وقتها، نعم. وذكرنا بأن هذا التفسير قلنا أنه على بالشعثاء ولذلك وهو غير مزوم به فلا يصح في هذه الحالة. قال وقد أوضحنا ذلك في رسالة مستقلة والمراد بالجمع الجائز للعذر. والشيخ مبطل عليه رحمة الله له رسالة اسمها الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الصلاتين، وقيدها في بعض الأحيان بالسفر، لكنه ذكر مسائل التي تخص مثل هذا الجمع وأنكر في هذا الأمر. نتيجة هناك في اليمن كما ذكرنا الذي يستعمل يأكلون القات، القات هذا يحتاج وقت طويل عنده، فهم يضطرون لهذا الأمر أنهم يجمعون الصلوات، فيبدون يقدمون العصر ويؤخرون المغرب، يقدمون العصر مع الظهر يصلونها، ثم يجلسوا جلستهم إلى صلاة العشاء، إلى ما بعد العشاء، إلى آخر وقت يكون لهم متسع. فهم قد جمعوا بين محرمين، محرم أكل المحرم وهو القات هذا، والثاني هو تأخير الصلاة عن وقتها. مخدرات نعم، في المملكة يعدونه قسم من أقسام المخدرات يعني. حتى في المحاكم يعاقب عليه حكم مخدرات. قال وقد أوضحنا ذلك في رسالة مستقلة، فالمراد بالجمع الجائز للعذر وهو جمع المسافر والمريض وفي المطر. جمع المسافر ثبت هذا، لكن هل هو جمع تقديم أو جمع تأخير؟ نتكلم على هذا. صلاة في السفر جاز التقديم وجاز التأخير، إلا أن الثابت هو التأخير. وأما حديث معاذ رضي الله عنه بأنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرتحل، إذا كان قبل الزوال، إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر إلى العصر، وإذا كان بعد الزوال قدم العصر إلى الظهر. فهذا الحديث صححه بعض أهل العلم، وكان شيخنا عليه رحمة الله يصحح الحديث ثم تراجع تصحيحه في رسالته الجمع بين الصلاتين في السفر، وتراجع تصحيح هذا الحديث. والحديث قد أعله ثمانية من الأئمة، منهم أبو حاتم الرازي، ومنهم أبو زرعة الرازي، وهو من طريق قتيبة بن سعيد. وهذا الذي سئل عنه أبو زرعة فنظر في السماء فقال نظرت في 80,000 حديث لقتيبة بن سعيد فلم أجد هذا الحديث منها، ولم أجد ما ينكر عليه من الحديث. وقال أبو حاتم دخلت مصر وخرجت منها فلم أعرف هذا الحديث لقتيبة بن سعيد. وضعفه كذلك الحاكم كما في معرفة لهم الحديث، وضعفه أيضا الترمذي، وضعفه البخاري، ثمانية من كبار الحفاظ ضعف هذا الحديث. والشيخ مقبل آخر أمره إلى التضعيف. ظاهر الحديث هو من طريق يعني قتيبة بن سعيد روي عن الليث، لكن قال الحفاظ أنه أدخله عليه خالد بن نجيح المدائن، هو الذي أدخل هذا الحديث على قتيبة بن سعيد، فليس من حديثه وإنما هو من حديث ذاك المتهم، فعلى هذا فالحديث ضعيف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم كذلك لا يصح في جمع التقديم في السفر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي صح عنه هو جمع التأخير، الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو جمع التأخير، أما جمع التقديم فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك اتفق أهل العلم لو جمع جمع تقديم جاز ذلك، لو جمع جمع تقديم جاز ذلك، وثبت جمع التقديم في عرفات وفي منى، هذا كله ثبت فيها الجمع، لكن المقصود في السفر بعينه لم يثبت فيه حديث صالح للاحتجاج. لكن لو جمع الإنسان فلا شيء في ذلك، لو جمع فلا شيء في ذلك. هذا بالنسبة إلى الصلاة. قال في سفر، فيجمع الإنسان بماذا في السفر؟ قال والمريض وفي المطر. كذلك المريض أجاز له ذلك بأن يجمع بين الأمرين، وقيل المريض لا يجمع إلا جمعا صوريا كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، فلتؤخر في المستحاضة، تؤخر وتقدم أحدهما الأخرى ثم تصلي كل واحدة في وقتها. والراجح من هذا الحديث الذي بين أيدينا أنه عذر في الجمع، وجاز معه بماذا أن يجمع المريض. قال وفي المطر، المطر كذلك أيضا أحد أسباب الجمع، يعني لو كان هناك مطر الآن جاز لنا أن نجمع الصلاة مباشرة بأذان واحد وبإقامتين فيصلي. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر أمر مؤذنه أن يقول صلوا في رحالكم، أي عذر لمن يصلي في بيته أن يصلي، ويجمع بمن كان معه بماذا في المسجد، ويجمع بمن كان معه في المسجد. وجاء أيضا كذلك صلوا في بيوتكم، وجاء أيضا في سنن الترمذي من حديث زيد بن أرقم أنه قال ولم تبل المطر أسفل نعالنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنه أن يقول صلوا في بيوتكم. وصلوا في بيوتكم كما يأتينا في باب الأذان سنتكلم عليها متى تقال، الباب الذي بعد هذا الباب، متى يقولها المؤذن أنه يصلي في الرحل ويصلي في الأذان. وإذا أحد الأعذار الإنسان يصلي هو السفر أحد الأعذار، المرض أحد الأعذار، كذلك المطر إذا اشتد. أيضا زاد بعض أهل العلم إذا احتلك الليل والوحل، يعني تكون هناك مطر وتكون هناك طريق مليئة بالوحل وتشتد الظلمة، فذهب مالك إلى نفس العلة، يقول العلة هي التخفيف ورفع الحرج على المسلمين، فإذا كانت الظلمة شديدة جاز الإنسان أن يصلي في بيته ويترك الصلاة في المسجد إذا اشتد به، إذا اجتمعت الأمر اجتمعت الظلمة مع الوحل الإنسان، فعند ذلك جاز له بماذا أن يصلي في بيته. نعم. يجمع صلاة الظهر والعصر. هو إذا نام لا يقوم يعني. إذا كان متأكد من نفسه بأنه لا يستطيع القيام جاز له أن يجمع. إذا كان متأكد من نفسه أنه لا يستطيع القيام. لكن لو كانت لو كان السفر، السفر تقوم من الصلاة، صار فيش تعب معه، تصلي ثم ترجع وتنام. في شخص يصلي من الصلاة؟ لا لا، إذا كان الحرج شديد يعني. ساب يدخل عملية أحيانا أيضا من الحرج، العملية تحتاج ساعات طوال، فهو يقدم يصلي الظهر ويصلي العصر يقدمها وثم يدخل ويصلي بعد ذلك، تفعل ولو أخر بعد ذلك جاز. لكن نقول في مثل هذه الحالات فلا. قال: جمع المسافر والمريض وفي المطر، كما وردت بذلك الأدلة الصحيحة، وقد اختلف في جواز الجمع بين الصلاتين بغير عذر، بغير هذه الأعذار ما عدم العذر، والحق عدم جواز ذلك. وكما ذكرنا أنه ذهب بعض العلم إلى جواز هذا الأمر، لكن نقول إذا وقع الحرج في الأمة جاز هذا الأمر، إذا وقع الحرج كما ذهب ابن سيرين وأصبغ وغيرهم من أهل العلم فيكون جائز في هذه الحالة. قال: وأما كون المتيمم وناقص الصلاة كمن به مرض يمنح من استيفاء بعض أركانها، وناقص الطهارة كمن في بعض أعضاء وضوئه ما يمنح من غسله بالماء، يصلون كغيرهم من غير تأخير، فوجه أنهم داخلون في الخطاب المشتمل على تعيين الأوقات وبيان أولها وآخرها، ولم يأتي ما يدل على أنهم خارجون عنها. هذا المقصد من الكلام، يعني بعض الناس مثل في التيمم يقول لك التيمم لا يصلي في أول وقت، لماذا؟ إنه ينتظر يصلي في آخر وقت لعله يأتي ما، لعله يجد ما. إذا صلى في أول وقت هذا أحد المذاهب في هذا الباب. إحنا كما ذكرنا أن المالكية يقسمون، وكذلك هذا القول الشافعية يقسمون إلى ثلاثة أقسام: الآيس والراجي و المتيقن والآيس والراجي. قالوا بماذا؟ المتيقن من عدم وجود الماء يصلي في أول وقت، واللي هو المتيقن من وجود الماء يصلي في آخر الوقت، والآيس من وجود الماء يصلي في آخر الوقت، وكذلك الراجي يصلي في وسط الوقت، يعني ممكن بلا احتمالين. يقول الشوكاني: هذه كلها ليس لها دلالة، وهذا صحيح. الشريعة علقت بأشياء فنحن نأخذ بها. إذا كنت في وقت الصلاة الماء معدوم عندك لم تجد ماء، فأنت توضأت وصليت، صلت الناس جماعة، أنا هنا ممكن تأتي الماء، ممكن سيأتون أناس بعد ماء وأنا متوقعين هذا، لا أتيمم وأصلي ولا شيء علي في هذا الحالة. فالشريعة طالبت في ذلك، فإن لم تجد ماء وأنا لم أجد ماء فتيمم صعيدا طيبا فأقوم بالصلاة، وليس علي أن أؤخر الصلاة عن وقتي، بل أصليها متى ما شئت، أصليها بماذا متى ما شئت، بالتيمم وبالحالة التي أنا فيها. فإن لم أجد ماء ولا متيمم فماذا قلنا الحكم؟ لم نجد ماء ولم نجد تراب حتى نتيمم به، كيف نفعل؟ يصلي بأي حالة فيها، يصلي بأي حالة فيها. ذهبنا لا ليس عليه الإعادة، الصحيح من أقوال أهل العلم، وذهب المالكية إلى أنه يعيد في الوقت، لكن الصحيح أنه ليس عليه إعادة، صحت صلاته. إذن هذا الذي قصده هنا المصنف، قال: وناقص الطهارة كمن في بعض أعضائه وضوئه ما يمنحه من غسله بالماء، يصلون كغيرهم من غير تأخير، فوجه أنهم داخلون في الخطاب المشتمل على تعيين الأوقات. المقصد من هذا الكلام: كل من أمر وكلف بالصلاة يصلي في أي وقت، سواء كان مع عذر، سواء مع جرح، سواء يعني على من يقوم بالمسح الجبيرة أو لم يقوم بالمسح الجبيرة، الحكم واحد في ذلك، كل يصلون، وبيان أولها وآخرها، ولم يأتي ما يدل على أنهم خارجون عنها، وأن صلاتهم لا تجزي إلا في آخر الوقت، ولم يعول من أوجب التأخير على شيء تقوم به الحجة. أي لم يأتي بحجة من قال بأنها تؤخر إلى آخر الوقت تقوم بالحج، بل ليس بيده إلا مجرد الرأي البحث كقوله إن صلاته بديلة ونحو ذلك، وهذا لا يعني لا يغني من الحق شيئا. وأما كون أوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، الآن سيدخل في أوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرب الشمس، حتى ترتفع الشمس ما مقصود بارتفاع الشمس كما جاء في بعض الحديث ترتفع قدر ميل، والميل أي أنه المسافة على الصحيح ما يراه الإنسان في السماء وقيل المكحل وغير ذلك، لكن هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. قال الشمس وعند الزوال وبعد العصر، جاء في حديث عمرو بن عبسة، عمرو بن عبسة الذي في مسلم حديث الطويل، قال كنت وأنا في الجاهلية أران الناس في ضلالة وشر وكان يعبد الأصنام، فبلغني خروج النبي صلى الله عليه وسلم فقعدت على دابتي حتى أتيته فوجدت قد استخفى من قومي وقوم جراه عليه، فاستلطفت عليه حتى دخلت عليه فقلت له من أنت؟ قال نبي. قلت وما نبي؟ قال أرسلني ربي. قلت وبماذا أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. فقلت هل أحد معك على ما أنت عليه؟ قال حر وعبد، وكان معه أبو بكر وبلال، فقال إني متبعك على ذلك. قال أن تستطيع في يومك هذا. في آخر الحديث فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تصلي الصلاتين عند طلوع الشمس وعند غروبها فإنها تسجد بين قرني الشيطان، نهاه عن ذلك في آخر الحديث أمره بهذا الأمر. فنقول هذا بالنسبة لحديث عمر بن عبسة وعند الزوال وبعد العصر، هذا جاء بالنسبة إلى الغروب والطلوع، كثير الأحاديث الصحيحين ثبتت عنهم وجاءت عن 14 صحابيا هذا، وجاء في حديث الزوال جاء في مسلم حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن عبد العامل قال ثلاث أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، ثم ذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند الزوال، هذه الثلاث الأوقات من يعني؟ إذن عندنا خمس أوقات الآن، من هي عصافها؟ قبل الغروب وعند الغروب، عند الزوال وقبل الطلوع وقبل طلوع الشمس وعند طلوع الشمس، هذا كله من هي العمل يعتبر خمس أوقات. لكن أيها أشد كراهة؟ أشد كراهة في وقت الزوال وفي وقت النهي الذي تحقق فيه. ما هو الأوقات المنهي عنه في هذه الأوقات؟ هل صلاة الفريضة أم غير الفريضة؟ غير الفريضة. إذا كانت الفريضة مترتبة فيه في ذمة الإنسان فيجب عليه أن يصليها ولو كان في وقت النهي، لكن نقصد عن النوافل، أراد الإنسان أن يصلي النافلة، لماذا النهي وقع؟ لئلا يقع التشبه بالكفار. والشيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب المشهور اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ولو في الصلاة، نعم ولو كان هذا الأمر في الصلاة فيجب أن يخالف الكفار فيما يقومون به. قال فلما ثبت في الصحيح عن جماعة من الصحابة مرفوعا من النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعند الزوال، وورد من الروايات الأخرى النهي عن الصلاة في ثلاثة أوقات، وقت الطلوع ووقت الزوال ووقت الغروب. أما بعد مطلق التنفل اختلف العلماء فيها. أولا تحية المسجد، تحية المسجد هل تجوز بعد العصر وقبل الغروب وبعد الصبح وقبل الشروق أم لا تجوز؟ ذهب العلماء إلى قولين فيها. القول الأول وهو أنه لا يجوز، أنه لا يجوز مطلقا، وذهب إلى هذا الشافعية والمالكية وكذلك أيضا الأحناف ذهبوا إلى المنع مطلقا. والقول الآخر الشافعية ذهبوا إلى خلاف هذا، الشافعية ذهبوا إلى جواز صلاة تحية المسجد في هذا الوقت. لماذا قالوا؟ قيدوها لأنها سببية مقيدة بالسبب، وعندهم أن الأوقات الصلوات السببية جاز للإنسان أن يصليها في وقت النهي، مثل الكسوف لو كسفت الشمس في وقت النهي يصلى في ذلك الوقت لأنها مقيدة بهذا الأمر. لماذا العلماء قالوا السببية؟ قالوا لأن السبب يبطل قضية التشبه في النفس، فأنت داخل لغرض معين بعكس التنفل المطلق الذي يقع من الإنسان. فالتنفل المطلق هذا الذي يجعل شيء من التشبه بالكفار فلذلك أنهم يعني، وأما إذا كان ليس هناك تشبه مطلق ففي هذه الحالة جاز هذا الأمر، جاز بماذا هذا الأمر أن يفعله. فنقول هذا بالنسبة للصلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الصلاة يقول جاء النهي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وجاء كذلك النهي عن الصلاة في هذا الوقت. إذن هذا نهي وهذا نهي، كل منهما تعارض مع الآخر، فماذا يفعل الإنسان؟ نهي عن الجلوس حتى يصلي ركعتين، ونهي كذلك أيضا عن الصلاة في ذلك الوقت، فماذا يفعل؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ينبغي أن يكون أن تكون الصلاة جائزة في ذاك الوقت، لأن النهي عن لأن النهي في لا إله الله لأن النهي عن الصلاة في ذلك الوقت، الصلاة في ذلك الوقت أقوى من النهي عن الصلاة لا إله إلا الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هناك نهيان، النهي الأول وهو أن يجلس الإنسان بدون أن يصلي إذا دخل المسجد، والنهي الثاني أن يصلي في هذا الوقت، أيهما أقوى؟ يقول في القوة القوة النهي أن الإنسان يدخل ويجلس بدون صلاة أقوى من النهي الآخر. من أين أخذنا هذا؟ قال لأن ذاك النهي قد خرم بأشياء أخرى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل العصر فقد أدرك الصلاة ولو كان بالفريضة، فقد أضعف النهي في هذه الحالة، والنهي إذا ضعف كان النهي الآخر أقوى منه فيعتبر مقدم عليه، وهذا من باب الترجيح بين النهيين أيهما يرجح. يقول فيرجح النهي الآخر وهو عن الصلاة لا يصلي أحدكم حتى يجلس، قال فيصلي. ثانيا يقول العلة التي من أجلها وقع النهي وهي علة التشبه، لكنها منفية لما كان السبب موجود في ذلك فكان الإنسان لقصد المسجد. قال الشوكاني كذلك أيضا، الشوكاني يقول في السيل الجرار يقول لا يصلي إذا قرب الوقت يبقى قائم حتى يدخل الوقت ويصلي بعد ذلك، يعني لا يدخل الصلاة في المسجد. وعلى كل يعني الصلاة صلاة تحية المسجد سيأتي الكلام فيها، حكمها الاستحباب على القول الراجح وهو قول جمهور العلماء، فإذا ذهبنا إلى هذا القول جاز الإنسان أن يجلس في ذلك الوقت بدون صلاة، إلا أن نحن نتكلم عن الصلاة السببية من حيث السبب هل يصلي أو لا يصلي، هذا من حيث تحية المسجد. من حيث الأوقات الأخرى هذا، هل يصلي الإنسان في وقت النهي مطلق التنفل؟ ذكرنا بأن العلماء جمهور أهل العلم يقولوا بعدم جواز الصلاة مطلقا في ذاك الوقت التنفل. جاء حديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك ركعتين بعد العصر حتى فارق الدنيا، في السلسلة الصحيحة ما ترك ركعتين بعد العصر حتى فارق الدنيا، يصليها بعد العصر. وجاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الركعتين قبل الظهر أو بعد الظهر بوفد باستقبال وفد حتى خرج وقت العصر فقضاهما بعد العصر. جاء في رواية أبي داود قالت أفنقضيهما إن فاتتي رسول الله؟ فقال لا، وهذه الرواية شاذة لا تصح، لكن نحن نتكلم هذه ثبت فيها بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر. وجاء كذلك في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت صلى النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين ثم لم يعد بعد ذلك، ثم لم يعد بعد ذلك. فما الجمع بين هذه الأحاديث وثابت حديث عائشة رضي الله عنها أنه ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر حتى فارق الدنيا، والحديث الأخرى ثابتة في هذا الباب. ابن رجب له كلام لطيف في فتح الباري يقول ممكن أن نجمع بين أقوال العلماء، وقد ثبت في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن ركعتين بعد العصر كيف صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت سألوا أم سلمة فهي أدرى مني بذلك. قال الحافظ ابن رجب أم المؤمنين عائشة لما تكلمت على ركعتين بعد أذان العصر قبل صلاة العصر، وهذه ثابتة في حديث عبد الله بن عمر عند البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر لكن قبل الأذان قبل الصلاة، قال هذا اللي تكلم عليه. ولما وقع السؤال لها عن بعد العصر قالت سلوا أم سلمة فهي أدرى مني بذلك. لو كان عندها علم كما هي تقول وقصرت بهذا الأمر ما ترك رسول الله ركعتين بعد العصر حتى فارق الدنيا لقالت صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمر عليه، لكن لما وجهت السؤال لأم سلمة فلما سألوا أم سلمة فقالت صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يعد بعد ذلك، ثم لم يعد بعد ذلك. فنقول هذا الحديث لا يؤخذ على إطلاقه وينبغي أن يجمع بأقوال العلم وكذلك بالأدلة الأخرى، فالجمع الذي يظهر والله أعلم ما ذكره ابن رجب يكون مناسب في الجمع بين الأحاديث، ويصير حكم الصلاة في الأوقات المنهي عنها لا يجوز في التنفل المحض، لا في الصلوات السببية، لكن إذا كانت ما تدعو إلى سبب معين جاز في ذلك الوقت لذهاب علة التشبه بالكفار، وهذا هو مقصد النهي وعلة النهي الموجودة في هذا الباب. قول جمهور العلماء. نعم نعم. كيف السيدة عائشة يعني تقول بعد العصر، يعني هي تقصد ان بعد الأذان العصر، وهي هي السيدة عائشة، السيدة عائشة رضي الله عنها ضاق من الفقير، يعني وهي رويت حديث اللي هو 16 ركعة وقسمت قالت قبل الظهر وبعد الظهر. لا ليس هي رويت حديث 16، حديث أبي هريرة. طب أنا عايز أعرف يعني هي قالت بعد العصر، يعني بعد أذان العصر. هذا الجمع بين الأدلة يا أحمد، هذا كيف نجمع بين الأدلة بحيث لا يقع التضارب بين الأدلة في الأقوال الصحابة؟ يعني كيف عائشة تقول ما ترك رسول الله هذا الأمر، ولما تسأل تقول أم سلمة أدرى مني بهذا الأمر؟ أنا ما أعرف هذا الأمر، كان القصة في هذا الباب. نعم. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بين العصر والمغرب، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هكذا صحيح الحديث. نعم. طب الأوقات اللي هو وقت الشروق، وقت اللي هو الزوال، وقت غروب الشمس، منهي عنه كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذول وقتين احنا قلنا 5 أوقات، احنا ذكرنا قبل تأثير الآن 5 أوقات، قبل الغروب وعند الغروب، قبل الشروق وعند الشروق، وعند زوال الشمس، هذه 5 أوقات منهي عن الصلاة فيها، لا يصلي يعني في الإنسان. يعني إذا صليت العصر لا تصلي بعده حتى المغرب، إذا صليت الصبح لا تصلي بعده حتى العشاء، حتى بعد طلوع الشمس. لكن تبقى لنا بعض الصلوات الأخرى، هذه يبقى التنفل كذلك أيضا يا إخواننا في مسألة بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى مع رسول الله ثم قام فصلى ركعتين فجر، صلى الله عليه وسلم في الصبح ثم قام صلى ركعتين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصبح 4 أصليت 4؟ فقال يا رسول الله لم أدرك صلاة الصبح فجر فصليتها، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم كالمقر له. ولذلك قال العلماء جاز أن يصلي الإنسان إذا لم يدرك صلاة الفجر صلاها بعد الصبح، جاز له ذلك بهذا الدليل، بهذا الدليل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الأصل في الأوقات يكون منهي عنه. واضح يا إخواننا، انتهينا من المواقيت الآن، من معه سؤال في المواقيت؟ شيخ حتى صلاة الاستخارة ضمن النوافل، استخارة سببية، إذا كان الوقت كذا فتدخل تحت السببية. يجوز يجوز. شيخ بالنسبة لصلاة المتن، واضح أن هو يعني يجمع في المسجد جماعة، هل هو يجمع في البيت وهو، هل الجماعة هو الشرط أن يجمع صلاة المطر؟ هو العلة هنا المطر، فإذا وجدت المطر حتى لا يتأذى الناس في صلاتهم فيصلون في المساجد بالجمع، أما في البيوت فليس هناك العلة المتواجدة في الصلاة في البيوت، ومقاصد الشريعة لابد من اعتبارها في قضية الأحكام كيف يقوم بها الإنسان، مع أن كثير من العلم يرون جواز الجمع كذلك ولو كان في البيت. المطر شيخ يوجد حد معين؟ قلنا لا يوجد حد معين، يعني لا يوجد حد معين، لكن الإنسان إذا كان المطر يؤذي ويكثر عليه فيدخل في هذا. وجاء حديث زيد المرقم ذكرنا سابق، لم تبل المطر أسفل نعالنا، ذكر الشيخ مقبل صحيح مسلم بن صحيح. قال باب الأذان، ندخل في الأذان يا إخواننا، والمقصود بالأذان لغة هو الإعلام، وشرعا هو الإعلام بالصلاة بالألفاظ المشروعة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حكم الأذان هل هو واجب أو مستحب؟ سيأتي الكلام عليه عند المصنف، سيأتي عليه الكلام عند المصنف. قال يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ينادي بألفاظ الأذان المشروع عند دخول وقت الصلاة، ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة. إذا هذا في الأذان وما حكمه؟ قال اعلم أن الأذان من شعائر الإسلام، وقد اختلف في وجوبه، والظاهر الوجوب لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في غير حديث، فيجب على أهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ينادي بألفاظ الأذان المشروع. بالنسبة لحكم الأذان الوجوب للجماعة ولو كانت بشخصين، يجب عليهم أن يؤذنوا ولو لم يكونوا في المسجد، لحديث قال الأمر بذلك. ما هو الحديث اللي جاء فيه الأمر بذلك؟ كلها جاءت في الجماعة. حديث مالك بن حويرث عندما أتوا الجمع ثم رجعوا إلى بيوتهم قال مالك بن حويرث وأشفق علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. أمره بالأذن ليؤذن، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. كذلك حديث عثمان بن أبي العاص قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، واقتدي بأضعافهم. الحديث الذي جاء في هذا الباب واقتدي بأضعافهم، فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أصحاب السنن. الحديث الثاني قال واقتدي بأضعافهم. إذن هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث تدل على وجوب الأذان، تدل بماذا على وجوب الأذان؟ هذا بالنسبة للجماعة. قال العلماء بالنسبة للمساجد يجب الأذان ولو تلاصقت المساجد، يجب أن يؤذن ولو وقع الالتصاق في المساجد، فالأذان واجب في الحال ولو تلاصقت المساجد. وبالنسبة للأمصار كما ذكر هنا، هنا المندرة، هنا مكان آخر، فكل ما واحدة، فلذهب إليه المصنف هنا أنه يجب، يجب على الكل أن يؤذن فيه، فمن تركه أثم، وهو يعتبر من شعائر الإسلام، يعتبر بماذا؟ من الشعائر. وقد ذهب إلى الوجوب عطاء ومالك وأحمد بن حزم، وهو اختيار بالمنذر، ذهب بماذا؟ إلى الوجوب، أنه يجب بماذا؟ يجب الأذان. وكما ذكرنا بماذا دليلهم حديث مالك بن حويرث، وحديث أيضا طلحة، عثمان بن طلحة، وكذلك أيضا حديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فهذا كله ثابت بالأوامر، كله بماذا؟ بالأوامر في ذلك الأمر. طبعا وقال أبو حنيفة والشافعي بأنه سنة وليس بماذا واجب، وليس بواجب. بماذا حددنا في الجماعة ولم نقل بأنه لم يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرد بأنه أوجب عليه، لكن في الجماعة أوجب عليهم ولو قاموا بعد انتهاء الوقت، مثل ما جاء في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام في واد فقال قوموا فإن في هذا الوادي شيطانا، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم منه فأمر بلال بأن يؤذن، أذن بلال ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الناس وراءه بذلك. شاهد من هذا أن الأذان حتى للصلاة في غير وقتها، وهذا ما سيأتي، هل الأذان للوقت أم للصلاة، هل الأذان للوقت أم للصلاة، وهذا خلاف مشهور بين أهل العلم في إلى أيهما يكون. فهنا نقول إذن القول أهل العلم يعني بين الوجوب وبين السنية، إلا أن ابن حزم خالف وقال بالشرطية، ومعنى الشرطية أنه إذا لم يؤذن بطلت صلاته، بطلت بماذا؟ الصلاة بالنسبة عند ابن حزم، لكن خالفه جمهور الفقهاء فذهبوا إلى الوجوب في هذه المسألة، فذهبوا إلى الوجوب في هذه المسألة. فقال فيجب على أهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا. بالنسبة إلى الفرد كما ذكرنا، من أين أخذنا هذا؟ أخذنا من الأحاديث التي دلت على الاستحباب إذا كان الشخص بمفرده، كقول النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربك ربك من راعي غنم لوحده إذا قام، إذا حضر وقت الصلاة أذن فصلى وتوضأ وصلى، يعجب ربك. أخذ منه الفقهاء على الاستحباب، والحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة، فيدل على ماذا؟ على الاستحباب، وقد صححه الشيخ الألباني، فيدل على استحباب الشخص المنفرد أن يصلي بماذا؟ بمفرده، أن يصلي بمفرده. أما بالنسبة للمرأة فهناك أحاديث جاءت في النهي عن أذان المرأة، يقول الزيلعي في نصب الراية لم يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهي المرأة من الأذان. الآن تجد يقول لك المرأة لا تؤذن ولا تقيم، لا، المرأة تؤذن وتقيم، ما الفرق بذلك؟ ولذلك جاء أن ابن عمر سئل عن هل المرأة تؤذن، قال وهل أمنع من ذكر الله، يعني ما الذي أنا أمنع من ذكر الله؟ فأنت تذكر الله تؤذن وكذا، لكن من قال بأن صوت المرأة عورة لا تصلي صحيح، لا تؤذن صحيح في المحافل، لكن قد تؤذن بينه وبين نفسه في هذا الأمر، لأن الأجر الثابت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع صوت المؤذن حجر ولا شجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة، إلا شهد له يوم القيامة، ولذلك يرفع الإنسان صوته وكل من سمع صوته سيشهد له. فالمرأة لها أن تؤذن بصوت يكون خافت يسمعه من حولها، ولو في بيتها أذنت الأذان ثم صلت بعد ذلك فلا شيء عليه ولا حرج، لكن لا ترفع صوتها فلا يخضعن بالقول، هذا عار، فلا ينبغي لها أن يكون لها رفع صوتي بأذن مما يكون. وكذلك جاء عن أم سلمة بأنها قد أذنت بأنها بماذا قد وقع من الأذان، وأما ابن حزم فكعادته أوجب الأذان كذلك أيضا حتى على النساء بأن يؤذنوا في هذه الحالة. إلا أننا ذكرنا الآن إذن حكم الأذان الوجوب، حكم الأذان الوجوب. ثم قال أن يتخذ مؤذنا ينادي بألفاظ الأذان المشروع لإعلامه بمواقيت الصلاة والتمسك بشعائر الإسلام، لإعلام بمواقيت الصلاة، وكذلك أيضا ما عدا في الأذان الأول من صلاة الفجر، هذا ليس لوقت الصلاة وإنما هو لإعلامه بقرب وقت الصلاة، فمن أراد أن يستعد لشيء من صحور وما غير ذلك فليفعل الأذان الأول من صلاة الفجر بمواقيت الصلاة والتمسك بشعائر الإسلام. فقد كان الغزاة في أيام النبوة وما بعدها إذا جهلوا حال قرية تركوا حربهم حتى يحضر وقت الصلاة، فإذا سمعوا أذانا كفوا عنهم، وإن لم يسمعوا قاتلوهم مقاتلة المشركين. وهذا ثابت في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنهم كانوا إذا دخلوا يسمعوا ينتظروا عن سماع الأذان، فإذا أذن عند ذلك تركوهم وحالهم، وإذا لم يفعلوا بماذا قاتلوهم مقاتلة الكفار. ولذلك يقول العلماء، أجمع العلماء على أنها لو أجمعت قرية على ترك هذه الشعيرة بأنها لا تؤذن وترك هذا الشيء يقاتلوا عليها، أنهم بماذا؟ أنهم يقاتلون عليها ولا تترك هذه الشعيرة، لابد من إظهارها ولابد من تعظيم شعائر الله عز وجل، فلا يترك حتى الأذان، فلا يترك بماذا حتى الأذان لابد من. قال وأما غير أهل البلد كالمسافر والمقيم بفلات من الأرض فيؤذن لنفسه ويقيم، وإن كانوا جماعة أذن لهم أحدهم وأقام، وهذا كما ذكرنا. وألفاظ الأذان قد ثبتت في أحاديث كثيرة، وفي بعض اختلاف بزيادة ونقص، وقد تقرر أن العمل على الزيادة التي لا تنافي المزيد، فما ثبت من وجه صحيح مما فيه زيادة تعير قبول كتربيع الأذان وترجيع الشهادتين، ولا تطرح الزيادة إذا كانت أدلة الأصل أقوى منها، لأنه لا تعارض حتى يصار إلى الترجيح كما وقع لكثير من أهل العلم في هذا الباب وغيره من الأبواب، بل الجمع ممكن بضم الزيادة إلى الأصل وهو مقدم على الترجيح، وقد وقع الإجماع على قبول الزيادة التي لم تكن منافية كما تقرر في الأصول وأدلة إفراد الإقامة. نأتي إلى مسألة الأذان. لما شرعت الصلاة في الأصل لم يشرع الأذان، ووقع من النبي صلى الله عليه وسلم حيرة كيف يمكن تجميع الناس على الأذان كما في حديث عبد الله بن زيد، فبعضهم قالوا نتخذ ناقوسا فيقع في تشبيه النصارى، وقال بعضهم نتخذ بوقا فيقع في تشبيه اليهود، وعلى هذا فاختلف الصحابة في هذا الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هم كذلك حتى جاء عبد الله بن زيد قال يا رسول الله لقد رأيت البارحة رؤيا، وذكر الرؤيا وفيها الأذان، وهذا الأذان بالتربيع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فذكر الأذان للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر إنه يحق حق. فبينما هو كذلك ويذكر القصة حتى خرج عمر قال لقد رأيت ما رأى عبد الله بن زيد، لقد رأيت ما رأى عبد الله بن زيد، فصار يؤذن بهذا الأذان. وهذه صيغة الفاظ كم؟ بالتربيع، بالتربيع. ما المقصود بالتربيع؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أربع مرات كلمة الله أكبر في بداية الأذان. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله بن زيد علمه بلال فإنه أندأ منك صوتا، ولهذا يستحب في المؤذن أن يكون صوت جهوري أكثر، فإنه أندأ منك صوتا. فكان ببلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان في مكة مؤذنه أبو محذورة، مش محمد بغيث، كان مؤذنه أبو محذورة. وثبت في حديث أبي محذورة بأن التثنية وليس التربية لفظ الله أكبر الله أكبر، وهذا ما أخذ به مالك، الإفراد بالتثنية، وأخذ مع الترجيع، وما المقصود بالترجيع؟ لما يقول الله أكبر الله أكبر ثم يخفض الصوت يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم يرفع بها صوته أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. هذا شو يسميه؟ يسمى الترجيع. هذا ثبت في حديث أبي محذورة في صحيح مسلم، ثبت عنه ذلك. وثبت أيضا من حديث أبي محذورة عند أهل السنن الأربعة مع الترجيع، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يخفض صوته أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. وأخذ كل من الفقهاء بقول من هذه الأقوال. إذا ظاهر الحديث تضاربت، فما فيه أرجح الأقوال. لا كما قال الشوكاني بأن تؤخذ الزيادات تبعا لها، نقول من خلاف التنوع جاز الإنسان أن يفعل هذا ويفعل هذا بعض الأحيان، أي بعض الأحيان يقوم بالترجيع مع الإفراد مع التثنية، الترجيع مع التربية، أحيانا التربية بدون ترجيع، وكلها ثابتة، وكلها بماذا؟ ثابتة في في في في الصلاة. يبقى حديث بماذا اللي هو حديث الترجيع، وقع فيه خلاف وهو مع التربية، الترجيع مع التربية، رواه مسلم. والحديث من طريق إسحاق بن راهوية، إلا أن مذهب إسحاق بن راهوية بدون ترجيع، ولذلك ضعفه بعض أهل العلم، ضعف بعض أهل العلم هذه الرواية لأنها من طريق إسحاق بن راهوية، وإسحاق بن راهوية مذهبه خلاف هذا المذهب، فلو كان هذا مذهبه لقال به. وأسامة الطوسي له كتاب الأذان وتكلم على قضية الأذان وما فيها، فذهب إلى تصحيح هذه الروايات بأكملها، وشيخنا مقبل على تصحيح الروايات بأكملها وكذلك العلماء. إذا فهمنا من الأذان ثلاثة كيفيات التي معنا الآن: الترجيع، الترجيع الأولى كيف هذه؟ وروح الترجيع التربية، التربية مع الترجيع، نعم الترجيع على اثنين مع التربيع ومع التثنية، التربية. نعم ثلاثة كيفية. نعم التربية هدف فالله أكبر بس، ايه فالله أكبر الله أكبر، نعم جمال. نأتي لها بعض الألفاظ الأذان الأخرى التي لم تذكر، مثل التثويب، الصلاة خير من النوم، وكذلك أيضا صلوا في رحالكم. بالنسبة لصلوا في رحالكم ثبتت لها ثلاث كيفيات: أن يقول الإنسان بعد حي على الصلاة يقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وجاء كذلك أيضا صلوا في بيوتكم. والرواية الأخرى الكيفية الثانية لا يقول حي على الصلاة، لكن يقول صلوا في بيوتكم مباشرة ويترك حي على الصلاة. القول الثالث بعد الانتهاء من الأذان يقول صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم. إذن هذه ثلاث الكيفيات في قضية الصلاة في الرحال أو الصلاة في البيوت. نأتي لمسألة التثويب، وهو الصلاة خير من النوم. اختلف العلماء متى تقال، هل في الأذان الأول أم في الأذان الثاني الصلاة خير من النوم. فالذي يظهر العلم عند الله أنها تكون في الأذان الأول لا في الأذان الثاني، فالأذان الأول لا في الأذان الثاني. وهذا ذهب إليه جمع الإمام أحمد وغيره، وذهب المتأخرون اختلفوا، مثل الشيخ الألباني يراها في الأذان الأول، الشيخ ابن عثيمين يراها في الأذان الثاني أنها تقال، ولا حرج نقول سواء قلت في الأذان الثاني أو في الأذان الأول، لكن أيهم أرجح من حيث الأرجحية الذي يظهر بأنها تقال في الأذان الثاني لما ثبت عند البيهقي عند عمر رضي الله عنه أنه كان يثوب بها في الأذان الثاني، والإسناد حسن إلى ابن عمر أنه كان يفعل ذلك في هذا الوقت. كذلك أيضا قولهم تعليلهم بأن الصلاة خير من النوم، فنقول الصلاة واجبة في ذاك الوقت، ليس بينها مفاضلة هي والنوم، لكن في الأذان الأول الصلاة خير من النوم نعم، لكن في ذاك الوقت لا نوم، في الأذان الثاني بل يجب أن يقوم الإنسان ويؤدي بماذا الصلاة. كذلك أيضا حديث عبد الله حديث ابن عمر رضي الله عنه إن بلال يؤذن بليل، فإذا أذن فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، وكان إذا أذن يقال له أصبحت أصبحت، كان أعمى لا يبصر فيقول أصبحت أصبحت فيقوم فيؤذن، أي جاء وقت الصبح فقم فأذن بعد ذلك. فالذي ثبت على ابن عمر هذا الأمر الذي كان يفعلونه، لكن لم تأتي أدلة ظاهرة سواء في ترجيح القول هذا أو القول الآخر، فنقول إذا فعلها في الأذان الأول صحة، وإذا فعلها في الأذان الثاني. لكن الذي يظهر من أثر عبد الله بن عمر حتى البيهقي أن الأرجح أنها تكون في الأذان الأول لا في الأذان الثاني، أنها في الأذان الأول لا في الأذان الثاني. وليس فيه مسائل خلاف بحيث أننا قد يبدع صاحبها وقد لا يبدع صاحبها. تبقى مسائل فرعية، حكم الأذان داخل المسجد هذه ممكن نتركها، وكذلك أيضا على المؤذن إذا أذن أن يلتفت يمينا وشمالا في حي عن الصلاة حي عن الفلاح. ولذلك ثلاثة كيفيات. إذا قال كما ثبت في حديث ذكروني حديث من ناضح ونائل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، حديث بلال لما أذن بلال قال فرأيته وهو يؤذن فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح التفت يمينا وشمالا، وكان يلتفت بعنقه ليس بجسمه كامل، من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي. حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي الطويل، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنصب له قبة من أدم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فتزاحم الصحابة على وضوئه فمن نائل وناضح، ثم قام بلال فأذن قال وأنا أنظر إليه وهو يقول يمينا وشمالا، هو حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا ثلاثة كيفيات للعلماء في هذه المسألة ذكرها النووي. الكيفية الأولى أن يقول الإنسان حي على الصلاة حي على الفلاح، والعنق يلتفت ليس الجسم بأكمله، هذا ثابت بعنقه كما دلت عليه الرواية، حي على الصلاة حي على الفلاح، هذه الكيفية. والصورة الثانية يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. والصورة الثالثة حي على الصلاة وهو يلتفت حي على الفلاح ويرجع حي على الصلاة حي على الفلاح ويرجع من الكيفية. جاز الإنسان أن يفعل هذا، لكن بعض العلماء يقول الآن أذن ثم من وقت لذان يعني. هل تعرف دليل صحة؟ أيضا نكمل يا إخواننا المسألة، مسألة قال بعض أهل العلم إذا كان ذاك في المسجد ووضع الإصبعين في المسجد وما كانش فيه ميكروفونات، اصبر حاضر ميكروفونات. حديث النبي كما ذكرنا أن الصلاة في الأذان إذا كان في المسجد، بعض أهل العلم حكم بأنه يصلي الإنسان يعني يؤذن بدون أن يلتفت يمينا وشمالا، وقد تكون المصلحة في ذلك، لأن العلماء قالوا العلة في الالتفات يمينا وشمالا حتى إذا رآه الراعي من بعيد يعلم بأنه يؤذن لما يقول حي على الصلاة، بعكس لما يكون واقف. هذه أحد العلة التي تعلل بها العلماء أنه يذكرها يمينا وشمالا. أيضا كذلك العلة التي ذكرت من أجلها حتى يسمع الذين عن يمين ويسمع الذين عن شمال. لكن بالنسبة إذا كان في المسجد وأمامه هذا المايك، فأحيانا يذهب الإسماع بالالتفات يمين والالتفات شمال لا يسمع حتى هذا الحال. فلذلك بعضهم نفى العلة وقال قد يؤذن مباشرة في هذا الأمر، وكان شيخنا مقبل على ظاهر النص يرى بأنه يلتفت ولو كان في داخل المسجد يمين والشمال يفعل هذا الأمر، يعني يقول حي على الصلاة حي على الفلاح بهذه الكيفية. تبقى مسألة أيضا، هناك بعض المسائل نحن نشير إشارة إلى هذه المسائل، قضية وضع الأصبعين في الأذنين في الأذان. وضع الأصبعين في الأذنين لم يثبت فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت في حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، وهذا الحديث الزيادة شاذة، الحديث أخرجه الشيخ البخاري ومسلم ولم يخرج بين الزيادة، وإنما هذه الزيادة خارج الصحيح. حسن الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى وضعفها جمع من الحفاظ منهم ابن رجب، وكذلك أيضا البخاري الظاهر منه بأنه ضعف هذه الزيادة. ويقول ابن سيرين كما نقل عنه البخاري في تاريخه، يقول أن أول من أحدث وضع الأصبعين في الأذنين هو ابن الأصم مؤذن الحجاج، أول من أحدث هذا قال ابن سيرين، قال ابن رجب ويقتضي كلام ابن سيرين أن هذا محدث أي بدعة وضع الأصبعين في الأذنين. قال البخاري باب الأذان، ثم ذكر وروي عن بصيغة التمريض أنه كان يضع أصبعيه في أذنيه، وجاء عن ابن عمر أنه كان لا يضع أصبعيه في أذنيه، ثبت عن ابن عمر ثابت الإسناد إليه بأنه كان لا يضع أصبعيه في أذنيه. فنقول وجاءت عدة أحاديث أخرى، حديث سعد القرط وغيرها، حديث كلها مناكير وكلها ضعاف. الشاهد من هذا الأمر أن وضع الأصبعين لم يثبت فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أذن الإنسان جاز له أن يؤذن بدون هذا الأمر، أن يضع أصبعيه بماذا؟ في أذنيه، يضع أصبعيه في أذنيه ونضع أصبعيه في أذنيه، لا يبدع ولا يهاجم من هذا في هذا الحال طبعا، فيعتبر بماذا؟ يمكن أخذ بأقوال من صح الحديث في هذا الباب، فجاز له ذلك. متقدمين ما أعرف، أنا ما وقفت، حتى ابن خزيمة في صحيحه يقول باب وضع الأصبعين في الأذنين إن صح الخبر، ثم قال وفيه حجاج بن أرطاة وعفا، يعني هذا وضع اليد كلها، يعني وضع اليد. بعض العلم يقول أصل وضع الأصبعين في الأذنين علتين، العلة الأولى هو الإسماع، إسماع يعني يسمع بذلك حتى من يراه، فالإنسان لما يعني يقفل ذريه يرفع صوته أكثر لكي يظن الظان أمامه أنه يعني يسمع أكثر، حتى يقول هذا لا يسمع، لكن لما يقول هكذا ربما هو ينزعج من صوته، لكن لما يضع أصبعه في ذريه يكون أنه كذلك. اعتل الشيخ العثيمين بعلة أخرى يقول إذا رآه الرأي فيقول أنه في أذان، وهذا القول كذلك أيضا ليس يعني لم يثبت به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل فيه هو التوقف في هذا الأمر، هذا الأصل فيه التوقف في هذا الأمر. يبقى معنا بعض المسائل الأخرى، الأذان في المسجد على خلاف العلم الراجح جوازه، يرى الشيخ الباني فيه بأنه بدعة، والصعيب أنه ليس لا يصل إلى حد بماذا البدعة، لأن الأذان داخل المسجد ليس مقصود التعبد بذات الأذان، لكن وقتضت الحاجة أن يؤذن الإنسان، فالأفضل والأولى أن يكون المؤذن داخل خارج المسجد وليس داخل المسجد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يثبت عنه بأنه أذن في داخل المسجد. كذلك أيضا هناك بعض المحدثات، ما يحدثه بعض المغاربة في تكرار الأذان يوم الجمعة، يؤذنون أكثر من هذا. نعم شيخ، بدعة قول شيخ الألباني بدعة، يعني ما فيش يعني مايك، لا مطلقا يا شيخ، مايك وبدون مايك حتى بالمايك مطلقا شيخ زي راديو عبر الراديو، كل هذا محدث، هذا كل محدث لا يصح، بدعة كل ال... نعم بعضهم يقول أنه إذا كان جماعة في شركة معينة بدعة لو تؤذن، لا لا لا كان في لو أذن في حي معين، هذه شركة في الحي هذا وأراد أن يفعل جماعة في الحي، بعضهم قال لو أذن بدعة، لا يؤذنون لا شيء عليهم، يؤذنون بل يلزمهم الأذان. سيأتينا كلام آخر، هل الأذان للصلاة أم للوقت؟ هذه مسألة ممكن تطول قليلا وآخرها إلى غير هذا الوقت. فالمهم الذي معنا الآن نقول يبقى أذان الجمعة، الأذان الأول للجمعة، الأصل في الأذان الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذان واحد ليس بأذنين، وأول من أحدث هذا الأذان هو عثمان رضي الله عنه، وكان ذلك باجتهاد منه، جعل أذان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والأذان الآخر في السوق بالزوراء حتى يستمع أولئك، وكان مقدم على الأذان الأول لكي يستمع الناس، لما اتسعت الرقعة فصار الناس يسمعوا الأذان ما أقبلوا إلى ذاك الوقت حتى يجدوا الأذان الذي وقع في المسجد قد حان. وهذا قد اختلف فيه الصحابة في بينهم وبين، أنكره ابن عمر وقال بأنه بدعة، وبعضهم بماذا أراه جواز، ولا شك أنه اجتهاد صحابي من الصحابة، فالجزم فيه بدعة أنه أمر يعني مستنكر، وأغلب العلماء على أنه مشروع من سنة الخلفاء الراشدين في ذلك، لكن الأولى والأفضل هو ترك هذا الأذان، لأنه فعل العلة، والعلة قد انتفت بوجود مكبرات الصوت التي بين أيدينا الآن، فعليه لو كان أذان واحد لكان أولى. لكن ما هو الأذان؟ وعند صعود الإمام المنبر، هذا هو الأذان الذي يتعلق به الأحكام الشرعية، يعني حتى الأحكام الشرعية في قضية النهي عن البيع والنهي عن هذه الأشياء ودار البيع بعد الأذان الأول ليس بعد الأذان بماذا الثاني، وهو يعتبر كما ذكرنا في علة عثمان. طبعا هذه المسائل إخواننا كلها النقاش فيها يطول بين أهل العلم مسائل، لكن نحن ننبه على بعض التنبيهات في مثل هذه المسائل لكي يكون الإنسان مستوعب لهذا الأمر. كذلك يبقى التمطيط في الأذان وحكمه، أن يمطط الإنسان، فبعضهم يمطط حتى يخرجه عن كونه أذان، هذا يكاد يكون إجماع بين أهل العلم عن النهي عنه أنه لا يجوز كثرة التمطيط في الأذان والتغني به حتى يخرج عن كونه أذانا، بسم الله، يتغنون بسم الله، وهذا الأمر كما ذكر بماذا أنه منهي عنه، والعلماء قاطبة أو أكثرهم لسيما المالكية كانوا يرون بأن فاعل ذلك فاعل لمنكر وينبغي أن ينكر عليه، وينبغي أن ينكر بماذا عليه. ضابط التنطيط ليس جمل الصوت وليس المدود هي مقصودة، ولكن التنطيط هو التزايد والتقاعر والتنقص والرفع فيها والتغيير، فهذا بماذا لا يقع. حتى يذكر عن بعض علماء المغرب أنه كان ينكر ذلك، فاستدعاه الأمير في وقته فقال له ماذا تقول، فصار يناديه باسمه، اسمه محمد، يا محمد، بقضية التمطيط وكذا. فقال ماذا أتستهزئ بي أنت بكلامك هذا؟ فقال إذا كان هذا منك تراه استهزاء فكيف باسم الله عز وجل وباسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمطط حتى يصير هذه الدرجة، فينبغي أن ينزه قول الإنسان عن قضية التمطيط الزايد عن حده. وتبقى بعض المسائل بمشيئة الله عز وجل إن شاء الله نكملها في الدرس القادم إن شاء الله. من معه سؤال يا إخوانا؟ شيخنا المصطفى. نعم. طب بالنسبة مثلا أننا نجلس في بيوتنا ونصلي في بيوتنا لئلا يقع التأذي. يعني الضرير ده مثلا يعني دي صحيحة أنه هو مثلا يعتبر عذر أقوى وكذا؟ هو الضرير يصلي في بيته على الصحيح. جاء حديث آخر يعني حديث عتبان بن مالك قال يا رسول الله إن بيني وبين المسجد واد وليس لي قائد يقود للمسجد، فأريد أن أصلي في بيتي يعني فانزل علي ضيفا فصلي في مكان اتخذه مسجدا، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في بيته. وجاء في حديث الآخر قال له أتسمع الأذان فلبي، حديث آخر نعم قال له حديث رواه مسلم حديث أبي هريرة قال تسمع النداء قال نعم قال إذن فأجب إذن فأجب. قال العلماء هذا الحديث ناسخ الحديث الثاني، ينسخ الحديث الآخر الذي فيه فلبي، لأن الرسول في الأول أمره بذلك ثم نسخ، والشريعة الشيء ينسخ الآخر يعني ففيش حرج في هذا الأمر يعني. فلذلك معذور بالنسبة للأعمى الذي ليس عنده قائد يقوده، لكن لو كان عنده قائد يقوده حكم الذي يبصر، لابد أن يحضر المسجد ويلبي النداء.